الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن في باب النكاح هو قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالأصل في النساء جواز نكاحهن إلا ما خصه النص بالتحريم. فإذا تزوج الإنسان امرأة ولها أب، وهذا الأب له زوجة أخرى غير أمها، فطلقها ذلك الأب وانتهت عدتها، فيجوز لزوج البنت في هذه الحالة أن يتزوجها. وإنما المحرم أن يتزوج بأمها من النسب، لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. والمحرم عليه كذلك أن يجمع بين البنت وبين عمتها من النسب، وبين خالتها كذلك من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره. وأما تسمية البنت لزوجة أبيها يا خالتي أو يا عمتي، فهذه من باب الخؤولة الاحترام وعمة الاحترام فقط، ولكن المحرم إنما هو العمة النسبية والخالة النسبية. فإذا يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أما لزوجته، ولا حرج عليه أن يتزوج بها، ولا بأس عليه، لأن الأصل الحل، وليست هي من جملة من استثناه الله عز وجل في جملة من استثنى من النساء، والله أعلم.